الراديو 90-90 هواها مصر. الذوق ما خرجش من مصر. أيوة ما خرجش من مصر، دي حقيقة واقعة، مش مجرد مجاز ولا تشبيه ولا كلام مرسل كده. الذوق فعلا ما خرجش من مصر، هو بس مات مقهور على بابها. ايه الحكاية؟ اقول لكم ايه الحكاية. في عصر المماليك كان عهد الفتوات في عزه. كبير الفتوات دول كان راجل جدع كده واسمه حسن الذوق. عم حسن كان راجل بمعنى الكلمة، له هيبة وشنة ورنة وتاجر كبير، وبالناس عملوه زي قاضي شعبي يفصل في الخلافات ويحل المشاكل والكل يرضى بحكمه وحكمته. في يوم تقوم خناقة كبيرة بين فتوات مصر، كله يخبط في كله، ويجي عم حسن الذوق يحاول يهدي الخناقة ويحلها، محدش يكبر له ولا يسمع كلامه، وتيجي الحكومة تتدخل وتقبض كمان على الفتوات وتحبس الكل في السجون. عم حسن يزعل وياخد في نفسه ويحس انه خلاص ما عدلوش لازمة في البلد، وياخد بعضه ويقرر يرحل. يمشي فعلا ويجي عند باب الفتوح، وقبل ما يخرج من باب القاهرة ومن قهرته على مصر وعلى الناس اللي خارجة تودعه وتحاول ترجعه عن قراره، يقع ميت في مكانه. الناس تتلم ويقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الذوق ما خرجش من مصر، ده أكيد ولي من أولياء الله، ويقرروا يدفنوا حسن الذوق جنب باب الفتوح مطرح ما مات، ويعملوا له قبة خضرة، ويفضل ضريحه لحد النهاردة شاهد على الذوق اللي ما خرجش من مصر، ويفضل الذوق ساكن فينا وحي بينا وبين بعضينا. وحملة مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي لإحياء الأخلاق الحسنة بعنوان تزينوا بالأخلاق، واخد الذوق كواحد من محاورها، وبيحاولوا يرجعوا القيمة الكبيرة دي علشان ترجع تسود ما بيننا كلنا. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. نحيي الذوق اللي وقع ميت جنب باب مصر، نحييه بالكلمة الحلوة، نحييه بالابتسامة اللطيفة، نحييه بالمعاملة الطيبة، نحييه بمراعاة الكبير والصغير، نحييه بمراعاة مصالح غيرنا زي ما بنراعي مصلحتنا، نحييه برد غيبة، نحييه بشهادة حلوة في حق حد، نحييه بحبة مصطلحات قدمت مع الزمن واتحطت في دواليب الأنتيكات، مصطلحات من نوعية لا مؤاخذة، بعد إذنك، ممكن لو ما يضايقكش، بعد إذنك ألف شكر، ما نتحرمش، تسلم إيدك، خلي عنك، وغيرها وغيرها. كلام بسيط، حيالله كام حرف، بس الكام حرف دول شايلين كل معاني الذوق والأصول والإنسانية اللي في الدنيا. الأصول ياه على الكلمة البسيطة دي اللي شايلة كل المعاني الطيبة في حياتنا، كله بالأصول. الكلمة الأسطورية اللي كنا بنسمعها من أهلنا طول الوقت، لدرجة إننا اتكون جوانا معنى للأصول دي أشبه كده بالدساتير. أو والله هي كده فعلا، الأصول هي دستور العلاقات الإنسانية اللي البشر اصطلحوا عليه عشان يكون إطار الذوق والمعاملة والحدود في العلاقات، كله بالأصول. الأكل بالأصول، الشرب بالأصول، الفرح بالأصول، الجواز بالأصول، حتى الطلاق والغضب والحزن برضو بيحكمهم الأصول. إعلاء قيم الذوق والأصول في حياتنا محتاج لحملة جوه كل واحد فينا، مش بس حملة تزينوا بالأخلاق اللي بتتبناها مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي، محتاجين نخرج كل قيمنا الجميلة دي من دواليب الذكريات والأنتيكات، ننفخ التراب وعفرة الزمن من عليهم، ونرجعهم ينوروا قلوبنا وحياتنا وعلاقاتنا. إيدكم في إيد بعض وتزينوا بالأخلاق.